แค่หน่อยเพราะเป็นลำโพงของอินโทรสุดท้ายในวันนี้แบงค์นักขันทันทีเข้าอันเดียวมาแวะให้เธอเข้าว่าฮิมโกลบินเอสกาดที่เป็นเซนซิทีฟนำคำแนะนำเป็นแสนกาดฮิมโกลบินเอ็มกาดเมสแต่ว่าเราต้องการรู้ว่าฮิมโกลบิน เฮ้ยอ่านไปที่ไหนเนี่ย โอ้ยน้อยแค่จะต้องชิงเงินบริษัทใหญ่ได้ตาบอดที่ว่าอะไรตาบอดอะไรเนี่ยโอ้โหน้องผมอาจจะไม่แคร์มันจะต้องช่วยแค่ตัวเพราะมันน่าเห็นใจแต่เราแค่แต่ละนี่น้อยสิ่งที่คนเนี่ยมันมีชอบในวันที่ได้รับอัมโนมาฟังก์ชันอย่างมีของอัมโนมาโลเบนเพอร์ฟอร์มอินโนมาฟังก์ชันที่ผู้ใช้ประโยชน์นั่นแหละพ่อผมเลยนะครับที่พี่ผมเลยเป็นเมลูอัมโบมอนฟังก์ชันได้ฮิมโกลบินเอสเลยเป็นเมลูที่เกิดจากอนีเมียเลยมันนั่นมาเลยเป็นได้ฮิมโกลบินเอ็มเลยเป็นเมลูที่เกิดจากอนีเมียโอ้ได้ฮิมโกลบินซีเลยฮันโกลด์ด้วยที่โอ้ได้อัพเดทสามตัวละครเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ก็เขาว่าแบบที่เราไม่คิดว่าจะไปเลยมายล์ฮิมโกลบินอนีเมียแล้วถ้าเขาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรTickets any any homozygous to any heterozygous homozygous يعني that two genes are affected في الحالات يبقى الشخص عنده only hemoglobin C إنما لو كان heterozygous يعني عنده واحد normal gene واحد abnormal gene في الحالات يبقى عنده hemoglobin A و hemoglobin C في نفس الوقت عنده الاثنين وده بقول does not show any manifestations okay؟طيب ايه الخطأ اللي بيحصل في حالة الهيموغلوبين سي؟ ايه الفرق بين الهيموغلوبين سي والنورمال هيموغلوبين؟ برضو انه the sixth amino acid from the beta chain is changed. هو normally mean the sixth amino acid from the beta chain does not follow glutamic acid, glutamate. اوكي؟ في حالة الهيموغلوبين S, S خد بالكم مش C, يصبح الجلوتامات ده ايه ترى بهي. وده اللي بيعمل الستيكي باتش اللي هي بتعمل ايه بعد كده فايبرس ديبوزيتس اوف هيموجلوبين وبالتالي بريسيبيتيشن وبالتالي سيكلينج اوف فات. حتى الهيموجلوبين سي لا بيبقى حاجه ثانيه بيبقى ايه يا ترى؟ بيبقى بيسك امينو اسيد يتحول من اسيتيك امينو اسيد اللي هو جلوتاميك اسيد جلوتاميت اللي هو دايركت تشارج الى بيسك امينو اسيد هو لايسين. فبقول تاني ده في نفس البوزيشن sixth amino acid on the beta chain. Normally it's glutamate, in hemoglobin C it becomes lysine, which is positively charged. وبالتالي نتوقع يا ترى الهيموجلوبين C يبقى سرعته ايه في الالكتروفوريسيس اسرع ولا ابطا من الهيموجلوبين A؟ ابطا كتير ده ابطا كمان من الاس. لان الاس بدلنا النيجاتيف الى نيوترال انما هنا بدلنا النيجاتيف الى بوزيتيف وبالتالي يبقى ابطا كمان بطيء خالص الهيموجلوبين سي تقريبا كده بسرعه في الهيموجلوبين A2. اوكي؟ طيب يبقى الهيموجلوبين سي عباره عن الفا 2 بيتا سي 2 ده من ناحيه الكومبوزيشن. زي ما قلنا لو كان شخص هيتروزايجاس يبقى عنده هيموجلوبين A و C في نفس الوقت وده يعتبر كارير وما يبقاش عنده مانيفستيشن. لو كان هوموزايجاس يبقى ما عندوش غير هيموجلوبين سي فقط ما عندوش ال A وده بيعمل هيموجلوبين سي ديزيز وده بيعمل مايلد هيموليتيك انيميا. مايلد هيموليتيك انيميا يبقى تفتكروا اللايف سبان بتاع الريد سيل زي ايه بالنسبه للنورمال اكتر ولا اقل ولا زيه؟ يبقى ما دام هيموليتيك انيميا يبقى لازم الريد سيل بيكسروا بسرعه. يبقى عنده هنا شورتر لايف سبان اوف ريد سيل لان ده عنده مايلد هيموليتيك انيميا. اوكي ويبقى كده خلصنا الهيموجلوبين وانا انتقل الى الكلام عن الاميونوجلوبولين. اولا الكلام المبدئي عن الاميون سيستم ده موستلي فاسم الفيزيولوجي انما هنتكلم عليه كده بسرعه. الاميون سيستم الغرض منه ايه؟ ليه عندنا immune system؟ So as to recognize and destroy. لازم يتعرف على ويفكر حاجتين. Pathogen can why I can't touch them. Can't touch them, it's our abnormal sin. We have to kill them. We kill them by the immune system. يبقى إذا الشخص اللي عنده immune deficiency معرض إنه يجيله كانسر أكثر من الشخص العادي. لأن إحنا بنحارب الكانسر بالإميون سيستم. كويس. إنما مش بنحارب الكانسر بس، بنحارب أي pathogen. pathogen يعني إيه؟ يعني organism that causes disease. أي ميكروب يؤدي إلى مرض بنسميه pathogen. pathology هو علم الأمراض. pathos يعني مرض. pathology علم الأمراض. pathogen المسببات للأمراض، ودي تشمل البكتيريا طبعا، تشمل الفيروسات الفيروسات، تشمل الفنجاي، فنجاي اللي هي ايه؟ الفطريات، والبروتوزوا. بروتوزوا زي ايه؟ زي الملاريا مثلا وزي الأميبا، دول بروتوزوا. اوكي، ما هو الانتيجين؟ ما تعريف الانتيجين؟ الانتيجين عادة هاي مولكيولار ويت سبستانس that is recognized by the immune system as foreign to the animal body. والتالي الانتيجين عبارة عن ايه؟ عبارة عن مادة غريبة على الجسم. It is recognized by the immune system. بيتعرف عليها الاميون سيستم انها غريبة عن الجسم. اوكي؟ وعادة بتكون هاي مولكيولار ويت. في very few exceptions. عادة مولكيولار ويت اكثر من 5000. عادة تقول في some exceptions. اوكي؟ مش كده بس التعريف. تعريف الانتيجين كمان they can induce the formation of antibodies. ما هو الاميون سيستم اتعرف عليها ويقوم يعمل ايه؟ يعمل ضدها ايه؟ antibodies that react specifically with the antigen. الاميون بوديز اللي اتعملت دي، الانتيبوديز اللي اتعملت دي بتتفاعل بطريقه تخصصيه شديده مع هذا الانتيجين. ده تعريف. يبقى انتيجين تاني هي ماده غريبه على الجسم. عادة بتكون هاي مولكيولار ويت. انما في اكسبشن بيتعرف عليها الاميون سيستم بيعمل ضدها انتيبوديز وهذه الانتيبوديز تتفاعل مباشره مع هذه الانتيجين بطريقه تخصصيه شديده. اوكي؟ طيب ده تعريف الانتيجين. طيب هنرجع نعيد الكلام عليه تاني كمان شويه ونشوف الامثله بتاعته. الاميونيتي وده زي ما قلت كلام المفروض اساسا بتاخدوه في الفيزيولوجي تشمل نوعين سيلولار اميونيتي وهيومورال اميونيتي. سيلولار اميونيتي يعني ديبندنت اون سيل، في سيلز معينه بتقوم بيها. اوكي؟ زي ايه؟ طبعا من اهم الحاجات التي ليمفوسايتس. انما طبعا بالاضافه في كمان الناتشرال كيلر سيل يعتبر نوع من السيلولار اميونيتي. اوكي، مين متخصص اكثر التي ليمفوسايتس ولا الناتشرال كيلر سيل؟ طبعا التي ليمفوسايتس. متخصصة في خلايا معينة، نتشر خير لا بتموت الحاجات دي. اوكي، انا يهمني اكثر الهيومورال اميونيتي. هيومورال اميونيتي ديبندنت على ايه؟ على انتي بوديز. والانتي بوديز زي ما هنشوف بنسميهم اميون جلوبولينز. مين بقى اللي بيعمل الهيومورال اميونيتي؟ مين اللي بيعمل الاميون جلوبولينز؟ مين بيعمل الانتي بوديز؟ نوع من السيلز اللي اسمهم بلازما سيلز، هم كانوا في الاصل بي ليمفوسايت، هم حصل لهم اكتيفيشن تحولوا الى بلازما سيلز وانتجوا اميونو بلاس. هيومرال يعني موجوده ان فلويد. عباره عن ايه؟ عباره عن انتي بودي. عباره عن بروتين انتي بودي او اميونو بلاس. طيب الكيرف الاتي ومهم جدا نعرفه كويس، هو بسيط جدا، بيمثل لو شخص ما او انيمال ما اتعرض لانتيجين معين. هنا زيرو تايم اول مره يتعرض للانتيجين يحصل ايه يا ترى؟ ده الزمن الاكس اكسس يمثل الزمن والواي اكسس يمثل البرودكشن اوف انتي بودي، انتي بودي ريسبونس. اوكي؟ اما عرض الشخص للانتيجين يبتدي جسمه يعمل انتي بودي، تبتدي البي ليمفوسايت تبقى اكتيفيتد، بتحول بلازما سيلز تعمل اميون جلوبولينز. واول نوع من الاميون جلوبولينز بيتكون هو الاي جي ام. اي جي ام بيتعمل في الاول بيوصل لبيك بعد حوالي 10 ايام وبعدين يبتدي ينزل بالتدريج وعاده بقول عاده بيتلاشى بعد 3 اسابيع. هل في اكسبشن للكلام ده؟ ايوه في اكسبشن. احيانا الاي جي ام دي تستمر لسنوات بس دي فيري اكسبشن. المعتاد الاي جي ام بيحصل فيه زي ما بقول كده. الأول خالص يوصل للبيك بعد حوالي 10 أيام وينزل تاني يختفي تقريبا تماما بعد حوالي 3 أسابيع ويظل مختفي. بعد أيام قليلة يبتدي يظهر الأي جي جي نوع تاني من الهيموجلوبين كما نعرف بعدين الفرق بين الأي جي جي والأي جي إم يبتدي يظهر عادة بيبتدي يظهر بعد أسبوع بيتأخر شوية عن الأي جي إم. الأي جي إم يظهر بعد أيام قليلة الأي جي جي بعد حوالي أسبوع ويوصل البيك بتاعه بعد حوالي من 3 ل 4 أسابيع وبعدين يبتدي برضه يقل بالتدريج. أوكي؟ عادة لا يتلاشى تماما بس يقل إلى فيري لو ليفل. كويس خالص. ده بنسميه ذا برايمري ريسبونس. كلمة برايمري ريسبونس معناها إيه؟ يعني ذا فيرست رياكشن أوف ذا بودي أو ذا رياكشن أوف ذا بودي تو فيرست إكسبوجر تو ذات. لما يتعرض الجسم للأنتيجين مرة واحدة. أول مرة تعرض ليها. طيب يا ترى لو تعرض للأنتيجين ده نفسه مرة ثانية يحصل إيه؟ هل برضه الـ IgM يظهر ويختفي وبعدين الـ IgG؟ نو. عادة الـ IgM لا يظهر في الـ Second Exposure. هنا مكتوب First Dose يعني أول مرة تعرض للأنتيجين. الأنيمال ده اتعرض للأنتيجين لأول مرة فتكون الـ IgM ثم اختفى وتكون الـ IgG وابتدى يقل بالتدريج. أوكي. إنما هنا another dose of the antigen was given. احنا ادينا الانيمال ده another dose of the antigen بنسميها booster dose. booster يعني ايه؟ يعني مقوي. بيزود يعني. كلمة booster يعني مقوي أو مزود. فأنا اديت هنا booster dose يعني another dose of the antigen. البوستر دوز عملت ايه بقول تاني؟ ما عملتش اي جي ام ولكن عملت اي جي جي. عملت اي جي جي. الاي جي جي في الحاله دي بيرتفع اكتر بكتير من المره الاولى وبيستمر مده اطول بكتير. نتيجه ايه يا ترى الكلام ده؟ نتيجه ان في حاجه اسمها ميموري سيلز بتعرف ان الانتيجين ده انا تعرضت له قبل كده فبالتالي بتعمل لي ريسبونس اقوى بكتير. اوكي؟ فالسكند اكسبوجر تاني بيعمل لي فيري سترونج ريسبونس اقوى من الاولاني بكتير ويبقى عادة اي جي جي بس فيري رير ويبقى اي جي ام. هل احنا بنستفيد من الحكاية دي ان السكند اكسبوجر بيبقى اي جي جي فقط وليس اي جي ام؟ والفيرست اكسبوجر دايما هو اللي بيوري اي جي ام؟ ايوه لو واحد انا شاكك ان عنده مرض ماي ممكن قوي اشخص هذا المرض بايه؟ بان انا ادور على انتي بوديز عند هذا الشخص. اوكي؟ طيب لو لقيت عند الشخص ده اي جي ام ده دلاله على ايه عاده؟ انه اول مره يتعرض للمرض. يعني عنده المرض فعلا دلوقتي. طب لو لقيت اي جي هل معنى كده انه عنده المرض ولا مش شرط؟ مش شرط. ممكن تعرض للمرض ده زمان وعنده الاي جي اللي هو ناتج من التعرض للمرض من زمان. مش كده ولا ايه؟ اذا وجود اي جي ام دلاله على ان ايه بقى؟ على انه عنده المرض فعلا. انما وجود اي جي مش شرط عنده المرض. ممكن عنده المرض وممكن اتعرض له زمان. طب اعرف منين ان ده فعلا عنده المرض مش اتعرض له زمان؟ اتابع الاي جي ليفل قد ايه؟ كميه الاي جي اللي عنده قد ايه؟ لو لقيتها بتزيد معناها ايه؟ نيو اكسبوجر تو بديز. اوكي؟ فاحنا بقول تاني بنستفيد من حكايه الاي جي والاي جي ام ان الاي جي ام دايما بيبان في الفيرست اكسبوجر وال اي جي بيبان في السكند اكسبوجر. اوكي. طيب. نرجع تاني لايه هو الانتيجين وفي حاجه اسمها انكمبليت انتيجين او اهابتين فايه الفرق بينهم؟ الانتيجين زي ما قلنا هو ماده بيتعرف عليها الجسم انها فورين وبالتالي يبتدي يعمل ضدها انتيبوديز. فاولا ما هي امثله الانتيجين؟ من اهم امثله الانتيجين البروتينز الفورين بروتينز طبعا فورين بروتينز وكذلك النيوكليك اسيد وكذلك الكومبلكس ليبيد وكذلك الميكسد بوليساكرايد اللي هم كومبلكس بوليساكرايد. يعني باختصار شديد لازم الانتيجين يبقى له كومبلكس ستراكشر لازم تركيب معقد ولازم يكون ايه كمان مخالف لما هو موجود بالجسم. مش كده ولا ايه؟ لازم يكون مخالف لما هو موجود بالجسم. عشان كده بنعتبره فورن وعشان كده بنعمل ضده انتي بودي. طبعا مين الفيري كومبلكس كومباوند البروتينز اكثر كومبلكس كومباوند؟ نيوكليك اسيد برضه ار كومبلكس كومباوند. كومبلكس ليبيدز زي مين؟ احنا خدنا في الليبيدز الكلام ده قلنا في نوع معين من الليبيدز antigenic can be near the green. And the cardiolipins, huh? The cardiolipins on the door, ممكن يبقوا antigenic عند بعض الناس. وممكن الجسم يعمل ضدهم antibodies. Okay? طيب، لأن دول rather complex lipids. كمان بقول الميكسد بوليسكرايد لو كانوا فورس في البادي ممكن الجسم يعمل ضدهم antibodies يعني يعتبروا antigens. الانتيجينز حيث ان الجسم بيعمل ضدهم antibodies بنسميهم immunogenic. Immunogenic. وبقول عادة المركر ويت 5000 طيب ازاي الجسم بيتعرف على دول ان هم فورين عن طريق certain chemical groups موجودين عليهم مش كده ولا ايه؟ ما هو ايه الفورين في مركب معين؟ chemical groups مش كده؟ مين بقى ال chemical groups دول بنسميهم ايه؟ بنسميهم antigenic determinants. جت منين كلمة antigenic determinants؟ يعني دول اللي بيحددوا ده antigen. Determinants يعني ايه؟ يعني محدد. To determine يعني ايه؟ يعني يحدد. فليه بنسميهم determinants؟ لانه دول بيحددوا الانتيجينيتي كيف بتاعهم. بيحددوا تركيبة هذا الانتيجين ودول اللي بيتعمل ضدهم انتيجينز. يعني في certain chemical groups موجود على سطح الانتيجين دول الجسم بيتعرف عليهم ان هم غريبين بالنسبة له وبيبتدي يعمل ضدهم antibodies. فدول بنسميهم تاني antigenic determinants. ده الاسم القديم والاسم الجديد بتاعهم epitopes والاسمين بدلوا مستعملين. كلمة epitope معناها antigenic determinant. ما هو تاني الepitope بقى؟ هو مجموعة من الكيميكال جروبس موجودة على سطح الانتيجين بيتعرف عليها الجسم انها غريبة عليه foreign to the body وبالتالي بيعمل ضدها antibodies. دي هي الepitopes او الantigenic determinants. لا ترى لو عندي antigen معين هل يا ترى يبقى عليه one epitope ولا ممكن يبقى عليه more than one epitope؟ more than ممكن قوي حسب size of the antigen. طبعا كل ما كبر الانتيجن كل ما احتمالات الابيتوبس تزيد. اوكي يعني حد مثال المايوغلوبين عليه 3 ابيتوبس عليه 3 ابيتوبس كل ابيتوب بيتعمل ضده انتيبادي. هل الانتيبادي هيبقى ضد 3 ابيتوبس يا ترى؟ نو ضد واحد بس منهم. يعني اذا ممكن اعمل كام انتيبادي ضد المايوغلوبين؟ 3 وكل واحد يمسك فيه في حته مختلفه عن الثاني تماما. اوكي؟ فالابيتوبس دي بقولها موجوده على اماكن متفرقه. ممكن يبقى في واحد ابيتوب لو كان الموليكيول صغير، ممكن يبقى في سيفرال ابيتوبس لو كان الموليكيول كبير. اوكي؟ كويس. بقول تاني الابيتوبس هم الانتيجينيك ديترمينانت لان دول بيحددوا الانتيجينيتي وبيحددوا مين الانتيبودي اللي هيتعمل ضدهم. وقلنا تاني الانتيجين عادة الملكريت بتاعه 5000 اكثر والعادة ممكن يبقى اقل وبقول على الانتيجين اميونوجينيك. هي كلمة انتيجين جت منين يا ترى؟ يعني انتي بودي جنريتنج. كلمة انتيجين جاية من شقين، انتي جاية من انتي بودي وجن جنريتنج يعني it can generate antibodies can lead to the formation of antibodies. طيب ايه هو بقى الهابتن؟ الهابتن مادة عادة المريكولة بتاعها اقل من 5000 وده الاختلاف الرئيسي بينها وبين الانتيجين and it cannot induce the formation of antibodies بالرغم من ان فيها epitopes او antigen determinants. اوكي بقول تاني ايه هو الهابتن؟ مادة عادة صغيرة عادة اقل من 5000 المريكولة بتاعها و it is non-immunogenic يعني cannot induce the formation of antibodies by itself بنفسها وبالرغم من وجود antigenic determinant. ازاي بقى الكلام ده او معناه ايه يا ترى؟ ان الهابتن ده لو انا خليته يشبك في مادة of high molecular weight و typical example الناس بتعملوه كتير قوي ال BSA اللي هي Starlet Bovine Serum Albumin. طبعا انت عارفين ايه هو Serum Albumin مش كده؟ بوباين يعني ايه؟ يعني of cows of cows بتاع البقر. بوباين سيرم البيومن ده بروتين كويس؟ لو جبت الهابتن ولزقته على البوباين سيرم البيومن بي اس اي ودخلته في انيمال الانيمال ده هيعمل ايه على طول؟ انتي بوديز ضد هذا الهابتن. يبقى الهابتن لوحده ما يعملش انتي بوديز. ايه امثله على هابتن؟ زي الثيرويد هرمونز زي الثيرويد هرمونز زي سام دراكس بعض الأدوية. كل كل دول لو اديهم مبنى الانيمال يتعرف عليهم هم نورمال خالص بالنسبه له. ليه؟ هم موجودين في جسم، هو الاستيرويد هرمون دي مش موجوده في جسم الناس كلها ان اول انيمال، فاذا مفيش مشكله، مش هيتعرف عليها انها فورن ومش هيعمل ضدها انتي فورن. اوكي؟ انما بقول تاني لو جبت الاستيرويد هرمون ولزقته على فورن بروتين، ما هو البي اس اي ده بالنسبه للانيمال يعتبر ايه؟ الفورن بروتين. وبعدين اديت بقى الاستيرويد اللي لازق على الفورن بروتين للانيمال، الاميون هيعمل انتي بودي ضد مين؟ ضد الفورن بروتين وضد الاستيرويد هرمون. يبقى الاستيرويد هرمون يعتبر ايه بقى تاني؟ هابتن. الهابتن بقول باي ذيم سيلف كانوت انديوس فورميشن اوف انتي بودي. انما اف لينك تو هيبوكسيحا في الفورن بروتين they can induce the formation of antibodies. يبقى اعتبرهم ايه بقى الهابتن؟ يعتبروا انتيجينيك بس نوت اميونوجينيك. ليه نوت اميونوجينيك؟ لان باي ذيم سيلف ذي كانوت انديوس ذا فورميشن اوف انتي بودي. نفس الشيء بالنسبه للثايرويد هرمون، نفس الشيء بالنسبه لماني دراجز. كويس. طب الانتي بودز اللي هتتعمل ممكن تتفاعل مع الهابتن لوحده من غير ما يبقى ماسك مع البي اس اي؟ ها؟ لا تتفاعل معاه، لان هي ضد مين؟ هي ضد الهابتن مش ضد البي اس اي. انا بقول لو شبكت تاني الهابتن زي الثيرويد هرمون زي الثيرويد هرمون في البي اس اي ودخلتها بانيمال، الجسم بتاع الانيمال ده هيتعرف على اليونت دي كغريبه بالنسبه له فيعمل ضدها انتي بودي. هل هيعمل ضدها نوع واحد من الانتي بودي؟ لا، اكثر من نوع. نوع ضد المنطقه اللي فيها الهابتن وبالتالي ممكن يتفاعل مع الهابتن نفسه بس من غير البي اس اي. وانواع اخرى تتفاعل مع البي اس اي في اماكن اخرى. اوكي؟ زي ما قلنا ممكن يبقى فيه مور ذان وان انتيجينيك ديترمينانت على الانتيجين. فهنا بقول تاني الانتي بوديز هتتفاعل مع الهابتن لوحده، ممكن تتفاعل مع الهابتن لوحده. اوكي؟ بصفه عامه الاميونوجلوبولين في الالكتروفوريسيس معظمها بيمشي في منطقه الجاما جلوبولينز. فعشان كده حتى زمان كانوا فاكرين الجاما جلوبولينز هم الاميون بوديز، لا مش كلهم. جزء من الاميون بوديز، جزء من الاميون جلوبولينز بيمشوا برضه في منطقه الالفا 2 والبيتا جلوبولينز، بالاخص الاي جي اي والاي جي ام. الاثنين دول بالرغم ان المايكرو ريت بتاعهم اعلى من الاي جي، انما هم اسرع من الاي جي. ازاي حاجه تبقى هاير مولكيولار ويت وتبقى اسرع؟ نيجاتيف ليتشارج عشان تشارج بالظبط كده، لان تشارج بتاعتهم مختلفه اعلى وبالتالي بيمشوا اسرع في الالكتروفيز. الاي جي جي تقريبا كلهم بيمشوا في منطقه الجاما جلوبولين. طبعا ده يمثل الكتروفوريسيس او الكتروفوريجرام بتاع سيرم. ها؟ مين اللي بيمشي قدام خالص من السيرم؟ الالبيومن، وبعدين يمشي وراه كل ديفرنت جلوبولينز. طبعا الفا 1 ورا الالبيومن على طول، ورا بشويه الالفا 2، وبعدين البيتا 1 والبيتا 2. احيانا البيتا 2 ما يبانش بالاخص لو السيرم مركون فتره طويله، وبعدين ورا خالص ابطا واحد هو اللي بنسميه الجاما جلوبولينز. اوكي؟ الجاما جلوبولينز دي معظمها ايه تاني؟ اي جي جي. اي جي جي. اوكي؟ انما الاي جي اي والاي جي ام عاده بيبقوا اسرع، بيبقوا ماشيين قدام شويه في منطقه الالفا 2 والبيتا جلوبولينز. طيب يا ترى ايه اللي بيخلي الانتيجين؟ انتيجين انا بقول الموضوع ده ما يخصناش قوي بس يعني لازم نعرف. او الاميونوجينيسيتي تعتمد على ايه؟ اول حاجه على الفورينس، درجه غرابه هذا المركب على الجسم. الكيميكال جروبس دي قد ايه هي غريبه عن الجسم، ده اللي بيحدد if it is antigenic or not. ثاني حاجه لما قلنا من شويه المولكيولار ويت، عاده المينيمم مولكيولار ويت يبقى 5000. ثالث حاجه الكيميكال كومبلكسيتي اللي هي بتؤدي الى الفورن اللي هي الانتيجينيك ديترمنت او الابيتوبس. وجود الابيتوبس اللي هي معموله بنظام مختلف عما هو موجود في الجسم دي اللي بتحدد الانتيجينيسيتي. اوكي؟ اخر حاجه سسبتبيليتي تو بروسيسنج باي انتيجين بريزنتنج سيلز. زي ما خدت في الفيزيولوجي في خلايا معينه بتاخد الفورن بروتين ده تدخله عندها وتعمل فيه ايه؟ تكسره. اذا عن طريق البروتيسومز، وبعدين لما يتكسر يبقى بريزنتد على السيرفيس بتاع هذه الانتيجين بريزنتنج سيل، بتبقى بريزنتد عاده على الميجر Cisco Compatibility Antigens في كلاكس معينة بتشيل الأجزاء المتكسرة من الأنتيجن على السطح بتاعها وتبقى بريزنتد للبي سيلز والبي سيلز تاخدها بعد كده وتعمل أنتيبوديز ضدها. أوكي؟ عادة بتبقى بريزنتد على كلاس 2 بيجي كيستو كومباتيبلتي. كويس. نرجع تاني نقول كلمة عن الهكس. قلنا عادة مولكيولا ريت أقل من 5000 وبالتالي هي نوت إميونوجينيك. خدوا بالك نوت إميونوجينيك يعني كانوت form أو cannot induce the formation of antibodies by itself. وده الفرق الرئيسي بين الهابسن والأنتي. ولكن إذا أضفنا عليه إذا شبكناه فيه a suitable high molecular weight substance زي BSA it can induce the formation of antibodies. والأنتيبوديز دول specifically react with the هابسن alone. صحيح ممكن يبقى في other antibodies that react with the BSA كمان إنما دول ما يهمونيش أنا أمن الهابسن نفسه ممكن يتفاعل على بعض انواع هذه الانتيبوديز. اوكي. وبالتالي كان الهابسن از انتيجينيك بس نوت اميونوجينيك. انتيجينيك يعني ممكن يعمل انتيبوديز، نوت اميونوجينيك يعني باي سيلف كانوت انديوس ذا فورميشن اوف انتيبوديز. بعد ما تعرفنا عن الانتيجين والهابسن نبتدي نتكلم عن تركيب الاميونوجلوبولين. ما هو تركيب الاميونوجلوبولين؟ لازم نعرف ان الاميونوجلوبولين هي تترامر. تترامر يعني ايه؟ البيسك يونت بتاعته اذا تترامر. احنا هنتكلم الاول عن البيسك يونت وبعدين نتكلم عن الانواع المختلفه. البيسك يونت اللي هي الوحده الاساسيه. الوحده الاساسيه للاميونوجلوبولين دايما مكونه من ايه يا ترى؟ من اربعه بيبتايد تشينز. فور بيبتايد تشينز. وبالتالي بنسميه تترامر. تترامر يعني اربعه بيبتايد تشينز. زي مين سمعنا عنه كان تترامر قبل كده؟ الهيموجلوبين. ها؟ انما مين كان مونومر قبل كده؟ زي المايوجلوبين. وحده واحده 1 بوليبيبتايد شين. هيموجلوبين 4 بيبتايد شين. اميونوجلوبين برضه 4 بيبتايد شين. وبالتالي اتز تترامر. طيب خالص. يا ترى الاربعه مختلفين عن بعض؟ لا اثنين زي بعض واثنين زي بعض بالظبط زي وضع الهيموجلوبين. دايما الهيموجلوبين برضه ايه؟ اثنين الفا واثنين بيتا او اثنين الفا واثنين جاما او اثنين الفا واثنين دلتا مش كده؟ يعني كل اثنين زي بعض زي بعض يعني ايدنتيكال. ايدنتيكال يعني ايه؟ يعني زي هاف ذا سيم ايه بقى؟ امينو اسيد سيكونس نمبر اند سيكونس امينو اسيد ذا سيم لهم ذا سيم نمبر اند سيكونس اوف امينو اسيد. طيب في اثنين صغيرين هنا واثنين كبار. ها هيموجلوبين اثنين اصغر شويه واثنين اكبر شويه بس الفرق صغير قوي انما هنا الفرق كبير جدا. اثنين صغيرين قوي واثنين كبار قوي. الاثنين الصغيرين بالتالي بنسميهم لايت تشين خفيف تشين خفيفه صغيره فبنسميهم لايت تشين والاثنين الكبار بنسميهم هيفي تشين. طب الاربعه تشينز ازاي كونكتد توجذر؟ هنا باي باي سلفايد بوندز. يا ترى هيموجلوبين الأربعة تشينز برضو كانوا حابكين مع بعض الدايسة فايل بوند؟ نو نو ما كانوا حابكين مع بعض بإيه؟ ايونيك بوند هيدروفوبيك بوند هيدروجين بوند وبند الرأس طبعا دي مشتركة. اوكي؟ انا بالنسبة للإميونوجلوبين طبعا برضو في موجودين الايونيك وال وال وال والبند الرأس ها؟ والهيدروفوبيك موجودين بس هنا بقى بالذات في كمان داي سلفايد بوند. داي سلفايد بوند بين ايه وايه يا ترى داي سلفايد دول؟ ها؟ بين اثنين سيستين وعاملين مع بعض سيستين. اوكي؟ ودي يا ترى سترونجر ولا ويكر عن الانواع الاخرى من البوند اللي قلناها الهيدروجين والهيدروفوبيك؟ ماتش سترونجر لان دي اي نوع من البوند؟ كوفيلنت. In fact, disulfide is a very strong bond, it's a covalent bond. Quite hard. يعني can it be broken by denaturation or cannot be broken by denaturation? Cannot be broken by denaturation. بتظل موجودة وعشان كده قلنا في التعريف ان البرايمري ستراكشر يشمل الدايسلفايد. طبعا هي مش اساسية، امال مين كان الاساس في البرايمري ستراكشر؟ البيبتايد بوند طبعا دي الاساس. ها؟ انما لو في دايسلفايد بوند ممكن نعتبرها جزء من البرايمري ستراكشر لانها ما تتكسرش باي دي ناتوريشن. فيري سترونج بوند كوفيلنت بوند. اوكي فده فرق رئيسي بين الهيموجلوبين وبين الاميونوجلوبين. اللايت شين فيها حوالي 200 أمينو أسيد ويديني مولكيولار ويت حوالي 23,000. مولكيولار ويت حوالي 23,000. أوكي؟ هل في يا ترى وحدات للمولكيولار ويت؟ سؤال، هل في وحدات للمولكيولار ويت ولا مفيش؟ مفيش. ها؟ أمال إيه بقى الدالتون والكيلو دالتون وما إلى ذلك؟ ها؟ الدالتون المولكيولار ماس، في فرق بين المولكيولار ويت والمولكيولار ماس. إحنا يمكن ساعات ما بنفرقش بينهم قوي، إنما المفروض نفرق. مولكيولار ويت مش وحدة. ليه؟ لأنه ريشيو، نسبة. مولكيولار ويت ده نسبة بين وزن المولكيول وبين 1/12 من وزن الكربون اتوم زي ما خدنا ده. اوكي؟ انما المولكيولار ماس ده ماس بقى ماس كتله مش كده ولا ايه؟ يبقى ده له وزن. ها؟ ده له وحدات يعني له وحدات. الوحده بتاعته اللي هي الدالتون. والدالتون تساوي ايه يا ترى؟ تساوي 1/12 من الماس بتاع الكربون اتوم. اوكي؟ اللي هو الكربون 20. اوكي. ف دالتون من ايه؟ اشمعنى سمينا دالتون يعني؟ اشمعنى سمينا دالتون؟ لان ده اول واحد اتكلم عن ايه؟ ولا تعرفوا حاجه عن النظريه الذريه. مين اول واحد اتكلم عن دالتون؟ اول واحد وضع تصور ولا سمعنا عنه؟ لا لا سمعنا عنه. ذهب مع ريش. ايه؟ اوكي. طيب. دالتون هذا اللي عمل يا صباح الخير. فقول تاني المولكيولار ويت 23,000 او المولكيولار ماس 23 كيلو دالتون. طبعا كيلو دالتون معناها 1000 بقى. طبعا الارقام هي هي. اوكي نلاقي نص اللايت شين متغيره في الامينو اسيد سيكونس والنص الثاني ثابته في الامينو اسيد سيكونس. اوكي المتغيرة في الأمينو أسيد سيكونس نسميها في ال والثابتة في الأمينو أسيد سيكونس نسميها سي ال. ال فور لايت طبعا وفي فور فاريبل في فور فاريبل وسي فور كونستنت. أوكي؟ خلينا نبص أحسن على الدياجرام ونوضح عليه الكلام اللي أنا قلته. نرجع تاني نقول إن الإميونوغلوبولين إز تترامر. أدي التترامر بكام؟ ادي تشين صغيرة لايت تشين وادي تشين كبيرة هيفي تشين وادي تشين كبيرة هيفي تشين وادي تشين صغيرة لايت تشين. يبقى هو على بعضه فيه أربعة تشينز، اثنين صغيرين أهو واثنين كبار. الاثنين الصغيرين اسمهم لايت تشين والاثنين الكبار اسمهم هيفي تشين. وزي ما قلنا انت كونكتد باي باي دايسلفايد بوند. ادي دايسلفايد بوند ماسك اللايت مع الهيفي وادي كمان دايسلفايد ماسك اللايت مع الهيفي. وبعدين في بين التو هيفي وبعض دايسلفايد. هل يا ترى في بين اللايت وبعض دايسلفايد؟ نو. الهيفي مع بعض. انما اللايت مع بعض مفيش بينهم دايسلفايد بونز. طيب. هل مفيش دايسلفايد بونز غير كده اللي مشبكه التو هيفي مع بعض والهيفي مع اللايت؟ لا، في كمان انترنال داخلي. انترا تشين في نفس التشين. ادي التشين دي الجزء ده شابك مع بعض الدايسلفايد والجزء ده شابك مع بعض الدايسلفايد. يعني في هنا 60 وهنا كذلك 60 والاثنين مع بعض عاملين مع بعض 60. اوكي؟ نفس الشيء هنا ونفس الشيء في الهيفي تشين في المنطقه دي والمنطقه دي والمنطقه دي والمنطقه دي. اوكي؟ طيب نرجع تاني لللايت تشين وبعدين نروح للهيفي تشين. اللايت تشين زي ما احنا شايفين قلنا من شويه انها 23 كيلو دالتون وان في حوالي 200 امينو اسيد وان في جزء منها الجزء اللي الناحيه دي هو الان تيرمينال والجزء اللي الناحيه دي هي السي تيرمينال. اوكي؟ يعني هنا بتنتهي بكربوكسيل جروب وهنا بتنتهي بايه؟ بامينو جروب. نفس الشيء بالنسبه للهيفي تشين. دي الامينو اند ودي الكربوكسيل اند. ادي الكربوكسيل اند هنا متوضحه. الامينو اند بس مش كاتبين عشان ما يبقاش الدياجرام معقد زياده عن اللزوم. انما هنا دي الامينو اند دي الامينو اند. يعني التو امينو اند ناحيه بعض بتوع التو تشين سواء هابي او لايت. هنا الامينو وهنا الامينو اند هنا الكربوكسيل وهنا الكربوكسيل. بقول في جزء من اللايت تشين اوف فاريبل سيكونس اوف امينو اسيد اللي هو الجزء ده اللي هو الجزء ده والجزء الثاني كونستنت سيكونس اوف امينو اسيد. يعني ايه فاريبل يعني ايه كونستنت؟ يعني ثابت يعني هو نفس السيكونس ان ديفرنت مولكيولز. هل هو ذات ماتش فانكشن؟ يعني ذات ماتش فانكشن يعني فيش منه غير نوع واحد بس؟ لا، بالنسبه للشين في منه نوعين، يعني في نوعين من الكونستانت ريجن، نوعين من الكونستانت ريجن، والكونستانت ريجن تمثل قد ايه يعني من المولكيول؟ نص. النص ناحيه السي تيرمينس ده ثابت، النص ده ثابت، النص ده فاريبل والنص ده فاريبل سيكونس او امينو اسيدز. اوكي، الجزء الثابت ده بقول في منه يا ترى كام نوع؟ بالنسبه للايت شين في منه نوعين. طب وبالنسبه للهيفي شين في منه كام نوع؟ خمس انواع. فاذا في نوعين كونستانت لللايت شين وخمس انواع كونستانت للهيفي شين. طب يا ترى النوعين الكونستانت بتوع اللايت شين لهم اسماء محدده؟ ايوه، بنسميهم ايه يا ترى؟ كابا اند دام. كابا اند دام دول النوعين للايه؟ للكونستانت ريجن اوف ذا رايت شين، كابا ولامدا بس. اوكي؟ الفاريبل يا ترى في منه كام نوع بقى؟ في الاف من الانواع. الاف من الانواع، ليه بقى؟ عشان اشمعنى؟ الجزء ده هو اللي هيتحد مع الانتيجين. الجزء ده من اللايت شين والجزء ده من الهيفي شين هو اللي هيتحد مع الانتيجين، وبالتالي بنسميه انتيجين بايندينج سايت. ده مكان اتحاد الانتي بودي مع الانتيجين، انتيجين هيمسك هنا وهيمسك هنا. اوكي؟ ده الانتيجين بايندينج سايت وده انذر انتيجين بايندينج سايت. يعني السمبل مولكيول ده له تو انتيجين بايندينج سايت، يعني يعتبر باي فيلنت ثنائي التكافؤ، لان بيمسك مع انتيجين هنا وانتيجين هنا. اوكي؟ مقدرة على الاتحاد مع الانتيجين تعتمد على ايه؟ على الفاريبل سيكونس او امينو اسيد. اذا دي لازم تبقى فاريبل، ليه بقى؟ لان عندي انا ملايين من الانتيجينز. ها؟ والمقابلة بين الانتيجين والانتي بودي تعتمد على السيكونس او امينو اسيد. يبقى لازم هنا السيكونس او امينو اسيد ايه؟ فاريبل. متغير. ايه؟ عشان يمسك مع الديفرنت انتيجين. بقول تاني عندي ملايين من الانتيجين. وبالتالي لازم يبقى في هنا فاريابيلتي عشان اقدر اتحد مع الانتيجين. انما الجزء ده لا يتحد مع الانتيجين، فلا يلزم انه يكون ايه؟ فاريبل، وبالتالي هيز كونستنت. تقريبا نص اللايت شين كونستنت ونصها فاريبل. انا بقول تاني الكونستنت ده هو في منه نوع واحد، ها؟ ما في كم نوع تاني من اللايت شين؟ نوعين، كابا ولا كابا ولا اوكي؟ طب يا ترى ان وان مولكيول، ان وان مولكيول هل ممكن واحدة منهم تبقى كابا والثانية لامدا؟ ما ينفعش، لازم يا الاثنين كابا يا الاثنين لامدا، ما ينفعش واحدة كابا واحدة. احنا اتفقنا ان المولكيول از تترامر مكون من تو ايه تاني؟ تو ايدنتيكال لايت شينز او تو ايدنتيكال هيفي شينز. فلازم الاثنين التو تشينز يبقوا زي بعض بالظبط، ذا سيم نمبر ام سيكونس او امينو اسيدز. ان وان مولكيول يا اثنين كابا يا اثنين لامدا، كابا 2 يا لامدا 2، مش ممكن واحدة كابا واحدة لامدا. اوكي. طيب ده بالنسبة لللايت شين. المنطقة دي بقول اللي هي فاريبل سيكونس امينو اسيدز محددة بدايسلفايد بوند. اوكي؟ فالمنطقة دي إذا تعتبر إيه بقى بالكلام اللي قلناه زمان في البروتين كيمستري؟ تعتبر دومين. فاكرين كلمة دومين اللي خدناها قبل كده؟ يبقى انا عندي كونستانت دومين وفاريبل دومين في ايه؟ في اللايت شين. يبقى اللايت شين فيها فاريبل دومين وكونستانت دومين. اوكي؟ طيب تاني قلنا يعني ايه دومين؟ يعني ريجن، يعني منطقه. فعلا الريجن دي لها فانكشن معين اللي هي بتتحد مع الانتيجين ودي لا. يبقى دي مختلفه عن دي، دي دومين ودي دومين، واللي بيحددهم بقول تاني الدايسلفايد بوند. هنرجع نقول كلمتين تاني على حكايه الفيريبل ريجن دي، لان في تفصيلات اكتر شويه، بس هنقولها بعد ما نتكلم عن الهيفي تشين. الهيفي تشين بقى بقول في منها كام نوع؟ خمس انواع. خمس انواع. برضه جزء منها كونستنت وجزء منها فيريبل. بس يا ترى هنا نسبه الفيريبل الكونستنت قد ايه؟ الفيريبل الربع والكونستنت الثلاث ارباع. ليه؟ عشان ايه؟ لان الهيفي تشين على بعضها قد اللايت تقريبا مرتين، يمكن اكتر كمان. اوكي؟ وبالتالي الفاريبل ريجن هي تقريبا قد الفاريبل بتاعت اللايت، مش كده ولا ايه؟ الاثنين تقريبا قد بعض، وبالتالي الفاريبل هنا بالنسبه للهيفي تمثل ربع المولكيول تقريبا، تقريبا ممكن الخمس كمان. نقول يعني والكونستنت يمثل الثلاث ارباع. اوكي، طب يا ترى الموليكولار ويت بتاعها قد ايه؟ من 50,000 الى 75,000 فيري متغيره جدا، من 50 الى 75 دي كلها ارقام تقريبيه. وليه في فاريابيلتي جامده كده؟ حسب بقى النوع، ما انا بقول في خمس انواع. ها هي ناحيه ال 50 اكتر، مش مهم طبعا نحفظ الكلام ده، في الاي جي سي والاي جي اي والاي جي دي، وناحيه ال 75 في الاي جي ام والاي جي. اوكي؟ طيب قلنا في هنا حوالي 200 امينو اسيد في اللايت شين، في الهيفي شين في بين 450 و 650 امينو اسيد. زي ما قلنا الربع اللي ناحيه الان ريجن في الترمينال ربع بيبقى فاريبل سيكونس امينو اسيد اللي هو يقابل الفاريبل بتاع اللايت وقصاده بالظبط، والثلاث ارباع الباقي كونستنت سيكونس امينو اسيد. طيب مين يا ترى بقى هم الخمس انواع دول؟ طبعا الخمس انواع دول الكونستنت ريجن مختلفه بينهم وبين بعض. إذا في خمس اختلافات بس في الهيفي تشينز، وحسب الخمس اختلافات دول بقسم الاميونوجلوبولينز إلى خمسة كلاسز. إذا تقسيم الاميونوجلوبولينز into five major classes. مين هم الميجر كلاسز of immunoglobulins؟ الـ IgG و IgM و IgD و IgE و IgA، دول خمسة major classes of immunoglobulins. بيعتمدوا على مين يا ترى؟ على اللايت شين ولا الهيفي تشين؟ على الهيفي تشين، حسب نوع الهيفي تشين. طب بنسمي الهيفي تشين ايه يا ترى؟ حسب نوع الاميونوجلوبين. لو كان اي جي اي يبقى الهيفي تشين نسميها الفا، لو كانت اي جي دي نسميها دلتا، اي جي ام نسميها ميو، ميو هي اللي مقابله للام مش كده، اي جي جي نسميها جاما. يبقى في عده انواع، في خمس انواع من الهيفي تشين تعتمد على ايه؟ على الكونستنت ريجن. ها اللي هم مين بقى؟ جاما والفا وميو وابسيلون ودي ودلتا. الجاما في الاي جي جي والالفا في الاي جي اي والميو في الاي جي ام والابسيلون في الاي جي اي والدلتا في الاي جي دي. ابسيلون اي جي اي ودلتا يبقى اي جي دي. يبقى دول الخمس انواع من الهيفي تشين. خدوا بالكم دي اسماء الهيفي تشين الموجوده في الانواع المختلفه من الاميونوجرامز. كل دول يعتمدوا على الكونستنت ريجن اللي هي ثلاث ارباع الهيفي تشين، ما هياش ذات كونستنت، في منها خمس انواع. اوكي؟ معرفش جاي سمعت في الفيزيولوجي او لا، الاي جي جي في حد ذاته في منه اربع انواع كمان، انما يعني مش حاطين نخش التفصيلات دي لو ما فيش سمعت عنها. اوكي. يبقى كده عرفنا التركيب العام للاميونوجرامز. لدراسه الاميونوجرامز اول ناس ابتدوا يدرسوه عملوا ايه؟ ابتدوا يكسروه بانزايم وابتدوا يدرسوا نواتج التكسير. فممكن او الناس استعملوا نوعين من الانزايم، بابين وده انزايم نباتي، وبيبسين اللي احنا عارفينه جاي منين البيبسين؟ من السمك. اوكي؟ البابين بيكسر الميوغلوبين في المنطقه دي، يعني بين ال N terminal region وبين ال S S bond اللي ماسكه تو هيفي تشينز توجذر، بيكسر من هنا كده. اوكي؟ ده مكان كسر البابين. البيبسين بيكسر هنا. يعني بعد ما عملنا ال S S bond بين التو هيفي تشينز. طب لو انا كسرت من هنا يطلع ايه بقى؟ يطلع الحته دي لوحدها اللي هي مكونه من ايه؟ مكونة من اللايت شين كلها ونص الهيفي شين تقريبا. اوكي؟ تطلع كوحدة واحدة، وهنا نفس الشيء طبعا، ما نحكسها برضه من هنا، فيطلع لي الهيفي شين دي ومعها اللايت شين دي، جزء من الهيفي شين نصها تقريبا واللايت شين. اوكي؟ طيب الجزء ده كده لوحده يمسك مع كام انتيجين؟ واحد حلو. وجزء ده برضه يمسك مع 1 انتيجين. طيب وبعدين يطلع الجزء ده بقى على بعض. يطلع الجزء ده على بعضه. الجزء الفوقاني ده اللي استعمل البابين لكسر الاميونوجلوبين سمى الجزء الفوقاني ده اف اي بي. اف جايه من ايه؟ فراجمنت، واي بي يعني ايه؟ يعني انتي جين بايندينج. انتي جين بايندينج ليه؟ يعني كان بايند انتي جين هير، كان بايند انتي جين. اما اكسر من هنا الجزء ده كان بايند انتي جين هنا فسميناه اف اي بي. وده برضه بكسره من هنا يطلع لي اف اي بي. يبقى يطلع لي هي بي بقى 2. الجزء التحتاني بقى اللي هو من اول هنا لغايه تحت خالص هيطلع برضو از وان يونت، وده سماه اف سي. ليه سماه اف سي؟ اف يعني فراجمنت وسي يعني كريستالايزابل. الله، طب اشمعنى الجزء التحتاني ده كريستالايزابل واللي هو نوت كريستالايزابل يا ترى؟ افتكروا ليه؟ لان قلنا من زمان كريستال لازم تتكون من موليكيولز من نفس النوع ولا من نوع مختلفه؟ لازم من نفس النوع، مش ممكن الكريستال تتكون من اكثر من نوع من الموليكيولز. فيا ترى الجزء الفؤادي ده في منه كذا نوع ولا هو نوع واحد بس؟ ده كذا نوع حسب الايه؟ فيريبيليتي هنا كده ولا ايه؟ انما الجزء التحتاني ده ثابت، ها؟ وبالتالي الجزء التحتاني ده كونستنت ريجن يبقى ثابت في التركيب، يبقى ممكن نعمل منه كريستال. فعشان كده سموه اف سي يعني كريستالايزبل فراجمنت. ها؟ اوكي. لو قسمنا بقى بالبيبسين، بيبسين بيكتر هنا تحت الدايسلفايد بوند اللي بتوين ذا تو تشين، هو في اكثر من واحده، هو هيكتر هنا. فيبقى لسه في دايسلفايد بوند ماسكه الاثنين دول مع بعض، بس دي مالهاش قيمه على اي حال. انما في لسه واحده فوق هنا شابكه الجزء ده مع الجزء ده. يبقى هيطلع لي الاثنين دول از وان يونت. اما اكثر من فيكسر اكثر من هنا كده، فالاثنين دول يطلعوني از وان يونت لان في بينهم اف اف بوند. يبقى اليونت دي تمسك في كام انتيجين يا ترى؟ اثنين، واحد كده واحد كده. اما اقسمها بالفاتين يمسك مع انتيجين واحد، كل يونت يمسك مع انتيجين واحد. انما اقسمها بالبيبسين من هنا، دي تمسك مع انتيجين ودي تمسك مع انتيجين. اوكي؟ يعني اف اي بي 2، اثنين اف اي بي شابكين في بعض ويمسكوا مع 2 انتيجين. النقط دي مهمه جدا. اوكي؟ طيب، بالاضافه الاميونوجلوبولينز في هنا منطقه في الهيفي تشين بين، خدوا بالكم في كام كونستنت ريجن؟ ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه، دول كونستنت غير الفاريبل بتاع الهيفي تشين. واحيانا يبقى في واحده رابعه، يعني في اربعه كونستنت ريجن. هنا في معظم الاحيان في ثلاثه كونستنت ريجن بنسميهم سي اتش 1 سي اتش 2 وسي اتش 3. اتش طبعا فور هيفي وسي فور كونستنت. هنا كونستنت ريجن نمره واحد، هنا نمره اثنين، هنا نمره ثلاثه، هو الاحيان يبقى في اربعه. بين سي اتش 1 وسي اتش 2 في منطقه بنسميها هنج ريجن. هنج يعني ايه بقى؟ هنج المفصل. مفصل. ليه؟ لان ممكن يحصل بيندنج اوف مولكيول ات ذيس اريا. هي بتوصل سي اتش 1 مع سي اتش 2 وممكن يحصل بيندنج اوف مولكيول هير، وبالتالي بنسميها هنج ريجن. هنج ريجن. اوكي؟ عادة دي ريتش البرولين زي ما يمكن خدنا زمان. اوكي، اخر حاجه بقى هنقولها النهارده في نص دقيقه. انا الكلام ده قلته بس انا بعيده تاني. انما بكتر بالفافين بكتر هنا فوق الاساس برضه اللي كانت توها بتشي. فيطلع لي الجزء ده اف اي بي، ادي واحده وادي انذر اف اي بي، اثنين اف اي بي، اثنين اف اي بي، كل واحده تمسك مع ايه؟ 1 انتجن. ويطلع لي الاف سي لوحدها. كويس؟ لما بكتر بالبيبسين ما بيحصل ايه؟ بكتر تحت الدايسلفايد بوند اللي هنا، وبالتالي الاثنين دول بيطلعوا مع بعض اف اي بي 2. بدل 2 اف اي بي، لا واحده اف اي بي مضروبه في اثنين لان فيها اثنين باندنج تايمز. والجزء اف سي بيكسر، بالبيبسين كمان بيكسر اف سي لحته صغيره. فراجمنتد اف سي. طب ده الكلام ده انا قلته، ما انا عاوز اضيف ايه؟ او لطيف ان دي مونوفيلنت، يعني كل واحده منهم تمسك مع وان انتيجن، وبالتالي اتس نوت كروس لينك تو انتيجنز. دي اللي انا عاوز اشرحها دلوقتي، يعني ايه كروس لينك تو انتيجنز؟ في حين ان الثانيه دي بتمسك مع انتيجن هنا وانتيجن هنا، فبتعمل ايه؟ كروس لينكينج اوف تو انتيجنز. اما نعمل كروس لينكينج اوف تو انتيجنز يحصل بريسيبيتيشن. ليه؟ لان ده موليكول كبير. اف اي بي 2 ده اولا حجمها تقريبا ضعف حجم الاف اي بي العاديه. مش كده؟ كمان همسك مع انتيجين هنا وانتيجين هنا، وبالتالي هيبقى لارج مونيكيول ممكن يحصل له بريسيبيتيشن. اوكي؟ يعني ايه بقى كلمه كروس لينكينج؟ كروس لينك يعني يوصل حاجتين ببعض، هو وصلت بين التو انتيجين فبقول بنعمل كروس لينكينج اوف ذا تو انتيجين. اوكي دي بايفالنت طبعا الثاني دي مونو فالنت ادي مونو فالنت مونو فالنت انما هنا داي فالنت وهنا يحصل بريسيبيتيشن وهنا ما يحصلش بريسيبيتيشن ونكمل المره الجايه ان شاء الله.